الله وما شاء الله. طيب، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، رواه مسلم. أقول من محاسن تصنيف المؤلف رحمه الله أن ختم هذا الباب العظيم المتعلق بالقدر بهذه الآثار، ثم بكلام ابن القيم، ثم ختمها بالأثر الذي ذكره في آخر الباب، وهو ما جاء: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. الحديث، أما هذا الحديث كل شيء بقدر، فمراد الرسول صلى الله عليه وسلم منه والله أعلم أن يبين للإنسان أنك في كل ما تفعله لست بخارج عن علم الله السابق، ما تخرج في شيء تفعله تختاره تريده تسير فيه عن علم الله السابق. حتى ما يصيبك من الكسل ومن العجز، حتى ما يصيبك من الهم أو الحزن، حتى ما يصيبك من الذكاء والحكمة والتوفيق، كله بقدر الله، كله بقدر الله. وهذا من الرسول صلى الله عليه وسلم، يريد من المؤمن أن يكون مرتبط في جميع أمره بالله، وهذا خلاف ما تدعو إليه البرمجة العصبية اللغوية، إذ أنها تزعم أن الإنسان يستطيع أن يكون ذكيا، يستطيع أن يكون غنيا، يستطيع أن يكون عبقريا، يستطيع أن يكون مجتهدا نشيطا بمعادلات يعلمونه إياها في خلال البرنامج الذي يريدونه في الموضوع المعين. بينما الرسول هنا يريد أن يربط المسلم في أمره كله بالله، وأن يبين أن كل شيء تكون عليه من ذكاء، من فطنة، من كسل، من كله بأمر الله وبقدر الله السابق. وقلنا ليس معنى القدر، ونكرر هذا، ليس معنى القدر الجبر، إنما معنى القدر علم الله السابق، وأنت لن تخرج عن هذا القدر بمشيئة الله، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أنت لن تخرج عن علم الله السابق، لك اختيارك ولك إرادتك ولك عملك، وهديناه النجدين، فأنت لن تخرج عن علم الله السابق. كل الأمور ميسرة لك للاختيار، إن أردت طريق الخير وإن أردت طريق الشر، والله بمنه وكرمه ييسر لك هذا وييسر لك هذا. لذلك ينبغي على الإنسان أن لا يتكل ولا يعتمد إلا على الله بعد اتخاذ الأسباب. ليس لازما وحتما إذا أنت كنت قوي وكنت نشيط أن تجد العمل، ليس لازم وحتما أن تكون إذا كنت أنت مجتهد في عملك وكذا أن تكون مثلا من الأذكياء وكذا، هذا أمر يرجع إلى الله، الله قادر أن يوفقك لهذا أو يصرفك عنه، كل هذا داخل في علم الله سبحانه وتعالى وبقدر الله سبحانه وتعالى، ييسرك لما أراد سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته وعدله أن ييسرك له، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا. قالوا: ففيما العمل؟ قالوا: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالإنسان عليه أن يعلم أنه ليس بخارج عن أقدار الله، وما دام أمره كله مرتبط بالله سبحانه وتعالى فعليه دائما أن يكون اعتماده على الله سبحانه وتعالى. وقضية التوكل من القضايا المهمة المرتبطة بالقدر، إذ حقيقتها الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب. اعمل الأسباب واجري عليها، وهذه سنة الله الكونية، ولكن اجعل اعتمادك على مسبب الأسباب. والشاعر يقول: وإذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. أنت قد تكون مجتهد وكذا، لكن ما عندك توفيق من الله، ما عندك عون من الله، لن تصل إلى ما تريد، تعمل وتكدح، لكن بدون توفيق من الله عز وجل لن تصل إلى ما تريد. فهمتم هذا الكلام؟ ولعل هذا هو ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر ببعض المزارعين ورآهم يلقحون النخل، فقال عليه الصلاة والسلام: أرى، يعني أظن أن هذا لا يغني شيء. بمعنى إيش؟ أن الأمر من الله، إن أراد أنه يكون في تمر ملقح سيتلقح، وإن أراد لا. حتى لو عملوا التلقيح الأمر كله يرجع إلى الله، مثل ما قال في ذاك الحديث: لو أراد الله الولد فإنه سيكون حتى ولو وضع أحدكم منيه على حجر، أو كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الولد سيكون ولو وضع أحدكم منيه على حجر إذا أراد الله من هذا أن يكون. فالرسول لما مر عليهم هم يلقحون النخل قال: أرى أن هذا لا يغني شيء. ليش؟ لأنه يعلم أن الله هو الذي تصرف في هذا جميعه، ليس عمل الإنسان بالتلقيح والذي باللازم وبالحتم أن ينتج منه التمر. عرفت؟ فالصحابة لما سمعوا كلامه ما فهموا على ما أراده، فهموه على أنه يريد أن لا تلقحه، فتركوا العمل. فجاء التمر غير ملقح، يسمى إيش؟ جاء فسيا، يعني تمر غير ملقح، ما صار تمر. فلما أخبروه بأنه: يا رسول الله، سمعناك كذا قلت، فقال: إنما ظننت ظنا وأنتم أدرى بشؤوني دنياكم. إيش معنى هذا الحديث؟ معناه أنا لو جيت تتأمله، أنا ذكرت ذاك الكلام من باب الاعتماد الكلي على الله سبحانه وتعالى. أنتم فهمتم من كلامي هذا أن الاعتماد يقتضي ترك اتخاذ الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الدنيا لحصول الأشياء. فأنتم أدرى بشؤون دنياكم، خذوا أسبابكم في الدنيا واعتمدوا على الله سبحانه وتعالى. هذا معنى هذا الحديث، اتخاذ الأسباب مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما يقول كل شيء بقدر، يريد أن يربط الإنسان نفسه بالله، ويعلم أن لا أحد يستطيع أن يغير من أمره شيء. وحينما يرتبط الإنسان بالله سبحانه وتعالى يتأمل في ذلك وينظر في ذلك من خلال أسماء الله وصفاته الحسنى. فالله من صفاته ومن أسمائه أنه عليم، حكيم، رحيم، أنه سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. فهذه أمور ينبغي للإنسان أن ينتبه إليها. والمراد بأن القدر، أن الإنسان لن يخرج من قدر الله، أي بهذه المعاني مجتمعة. فإذا أصاب الإنسان شيء عليه أن يوطن نفسه على الصبر، ويعلم أن هذا الذي أصابه إنما هو بقدر الله. ولذلك العلماء لما ذكروا الصبر قالوا: الصبر ثلاثة أنواع: صبر على فعل الطاعة، وصبر عن ترك المعصية، وصبر على أقدار الله، اللي هو على المصائب، على أقدار الله. هذا النوع الثالث، هذا النوع الثالث، صبر على أقدار الله. ولذلك جاء في الحديث في أركان الإيمان: الرضا بالقدر خيره وشره. توطن نفسك على الرضا، توطن نفسك على الرضا. والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. جاء في حديث: إن رضي فله الرضا، وإن سخط فله السخط. حسن الظن بالله أن تنظر إلى هذا الأمر أنه بقدر الله، وأنه بعلم الله وبحكمة الله، من عند الله الذي لا يظلم أحدا، فهو ليس بخارجا عن عدله سبحانه وتعالى، عن عدله سبحانه وتعالى. هذا هدف هذا الحديث. فالإنسان عليه أن يربط كل أموره بالله. ولذلك من أسماء الله أنه هو النافع الضار سبحانه وتعالى. ثم أورد المصنف حديث قتادة، أثر عن قتادة، وقتادة من التابعين، من تلاميذ ابن عباس وغيره، في قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، في سورة القدر. قال قتادة: يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها. رواه عبد الرزاق وابن جرير، وقد روي معنى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وأبي عبد الرحمن السلمي وسعيد بن جبير ومقاتل. أقول هذا الأثر وإن كان مرسلا إلا أنه في حكم الرفع، إذ أنه إلا أنه في حكم الرفع ولم يأتي ما يخالفه، ولم يأتي ما يخالفه، وهو من عقائد أهل السنة والجماعة، من عقائد أهل السنة والجماعة. ويتضمن الإشارة إلى ما ذكرناه لكم من أن هناك أم الكتاب فيها تفصيل، فيها تفصيل كل شيء، ثم هناك القدر العمري الذي يكون حين يكون يتكون الإنسان في بطن أمه، فهناك قدر عمري في أول ما يتكون، وهناك قدر عمري بعد 40 الثالثة من تكونه في بطن أمه، وهناك قدر سنوي في كل سنة ينزل الله عز وجل على الملائكة، يكتب الله عز وجل للملائكة قدر كل إنسان فيما يكون في هذه السنة، ما يكون في هذه السنة، وهناك قدر يومي، وهو ما تضمنه ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء، دفتاه من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، عرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة، ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء، فذلك قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. رواه عبد الرزاق وابن المنذر والطبراني والحاكم. أقول الشاهد من هذا الأثر قوله في تفسير كل يوم هو في شأن، أي أن الله له نظرة في هذا الكتاب، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويفعل سبحانه ما يشاء، فيكون هناك قدر يومي. ويشرح هذا الكلام ابن القيم الجوزية رحمه الله فيقول: فهذا تقدير يومي، يقول تعليقا على كلام قتادة، أو تعليقا على كلام ابن عباس في تفسير قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، قال: فهذا تقدير يومي. طبعا كلام ابن عباس هذا له حكم الرفع، إذ مثله لا يقال بالرأي، إذ مثله لا يقال بالرأي. قال: فهذا تقدير يومي، والذي قبله تقدير حولي، وهو ما ذكره عن قتادة في تفسير قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح، اللي هو قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، في ليلة القدر. فهذا تقدير إيش؟ حولي، يفصله الله عز وجل عن اللوح المحفوظ ويضعه في كتب الملائكة. ما الحكمة في وضعه في كتب الملائكة؟ ما الحكمة في وضعه لكتب الملائكة؟ ها؟ إيش؟ التنفيذ. نعم، الحكمة في وضعه في كتب الملائكة، العلماء رحمهم الله ذكروا أن ذلك من الله سبحانه وتعالى يكون لأمور، منها تنفيذه والقيام به، منها تنفيذه والقيام به، ومنها تقرير ما أخبرهم به عندما خلق آدم، لما قالوا في قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فإعلامهم بكل سنة أن هذا العبس يعمل كذا، ويعطيهم ويرون أن العبس يفعل ما هذا، فيه تقرير ما أخبرهم به في أول الأمر من علمه بما لا يعلمون من حال هؤلاء الناس، من حال هؤلاء الناس في هذه الأمور، في هذه الأمور التي تكون في كل من كل إنسان في كل عام، ولحكم أخرى الله عز وجل أعلم بها. قال: والذي قبله تقدير عمري، والذي قبله وهو ما جاء في حديث حذيفة بن أسيد، تقدير عمري عند تعلق النفس به، والذي قبله كذلك عند أول تخليقه. فكأن ابن القيم هنا ذكر لابن آدم كم تقدير عند خلقه في بطن أمه؟ تقديرين: تقدير عند تعلق النفس به، وتقدير عند أول تخليقه وكونه مضغة، والذي قبله تقدير سابق على وجوده بعد خلق السماوات والأرض، وهو ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الله أخرج من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، وقال جعلت هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي. والذي قبل، لكن بعد خلق السماوات والأرض، والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وهو ما ذكره الله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الله أول. إذا قلنا أول يعني هنا ظرفية بالنسبة لأولية خلق القمر، خلاص. أول لأول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن لأن تقوم الساعة، وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام. فهذه أولية بالنسبة لخلق القلم، أولية بالنسبة لخلق القلم، وهذا هو معنى هذا الحديث. قال وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق، يعني منفصل من ما في اللوحة المحفوظ. طب اللوحة المحفوظة ايش فيه؟ اقول فيه كل شيء، في كل ما هو كان الى ان تقوم الساعة. فيفصل من اللوحة المحفوظ ما يعطى بيد الملك في التقدير الحولي، ويفصل من اللوحة المحفوظ ما يعطى في صحف الملك في التقدير في اول خلق النفس في ابن آدم في رحم أمه، ويعطى ما في التقدير من اللوحة المحفوظ ما يعطى للملك في تطور خلقة ابن آدم في رحم أمه، ويعطى الملك ما في من اللوحة المحفوظ ما في التقدير ما يقدره الله كل يوم، ما يقدره الله سبحانه وتعالى كل يوم. وكل هذا القدر هو بمعنى العلم السابق. ولذلك ماذا يقول الإمام؟ يقول وفي ذلك، يعني ما الحكمة من هذا؟ قال وفي ذلك دليل على كمال علم الرب وقدرته. علم الرب وقدرته للملائكة ليش؟ أقول من أجل ما حصل منهم في أول ما خلق الله آدم، قال إني أعلم، فهذا دليل على كمال قدرته. هم بيدهم الصحف وينظروا في الخلق في العباد ماذا يصنعون، ليكون في ذلك دليل على كمال علم الله وقدرته وحكمته وزيادة تعريفه الملائكة. ليه زيادة تعريف الملائكة؟ هم مؤمنون، لا هذا زيادة تعريف، لأنكم أنتم في الأصل قلتم تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه، يعرف عباده المؤمنين سبحانه وتعالى بنفسه وأسمائه. ليش؟ أقول يا جماعة، جاء في الحديث في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه قال القدر سر التوحيد، القدر سر التوحيد. إذا اختلف الإنسان مبدأ القدر اختل عنده التوحيد. كل من إنسان كان مبدأ القدر واضح عنده في ذهنه، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم أمره، وأنه ليس بخارج عن أمر الله، وأنه ميسر لما خلق له، وأن التوفيق والهداية للقبول وللثبات كلها من عند الله، ازداد قربا وارتباطا وتعلقا ورضا بأمر الله سبحانه وتعالى. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. إذا اختل مبدأ القدر عند بني آدم اختل عنده التوحيد، اختل عنده التوحيد. ولذلك أقول لذلك لما كانت مرحلة المراهقة في ابن آدم، مرحلة المراهقة في ابن آدم هي المرحلة التي تعتصف في نفسه مثل هذه الأمور في هذه المسائل، خص رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس بأن يكلمه في هذا الموضوع. كلمة على الهامش، ابن عباس لم يحصل له لقاء بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد فتح مكة. مكة فتح سنة كم؟ سنة 8 من الهجرة. الرسول مات سنة كم؟ أيوه في بداية سنة 11، صح ولا لا؟ يعني كل الفترة اللي جلسها ابن عباس مع الرسول 2 و4 أشهر. قال ابن عباس كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا غلام، يا غلام احفظ الله يحفظك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وأعلم أن الخلق كلهم أولهم وآخرهم جنهم وإنسهم لو اجتمعوا على صعيد واحد أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء أراده الله لك. ولو اجتمعوا في صعيد واحد أن يضروك بشيء ما ضروك بشيء لشيء أراده الله لك، رفعت الأقلام وجفت، أي أن الأمر في علم الله مكتوب ولن تخرج عن مشيئة الله وعن علم الله. تأملوا هذا الحديث وتأملوا لماذا خص الرسول ابن عباس بهذا الكلام المباشر، وتأملوا سن ابن عباس لما حصل منه هذا الكلام. هو يقول قد نهزت الاحتلام، خلاص يعني كان في طور ما يسمى اليوم بالمراهقة، قد نهزت الاحتلام. لما أقول هي قضية تقرير مبدأ القدر في هذا الغلام من هذا السن. ولذلك لا نعجب لما يأتي عندنا أن الصحابي وهو عبادة بن الصامت حينما يكون في السياق ويأتيه ابنه ويقول يا أبتي أوصني، أن يركز معه أيضا في موضوع القدر، سيأتي هذا الكلام. قال ثم قال: فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد. ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال: ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن. بمعنى أن الإنسان إيش يحصل منه؟ أنه أنت إذا آمنت بالقدر ورأيت الله يسر لك أمر الطاعة، إيش يحصل لك إذا أنت عارف أمر القدر؟ إيش يحصل؟ معناته يا عبد الله افرح بأن الله يسر لك الطاعة، فالزم ذلك واشكر الله بالمداومة عليه وباللزوم وبالمبادرة إليه. لأنه معنى هذا أن الله ييسر لك عمل أهل الجنة. وإذا رأيت غير ذلك فلم نفسك، لم نفسك. لما؟ لأنك بتقصيرك وبتركك اتباع الطريق الذي يؤدي إلى الجنة وقعت في هذه المعاصي، فلم نفسك وبادر إلى التوبة. ولله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان طعامه وشرابه على دابة له وكان في أرض دوية فضاعت منه، أو في أرض فلا فضاعت منه. فبادر وارجع ولا تقنط من رحمة الله، واعلم أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة من عباده، وأن الله سبحانه وتعالى في كل ليلة ينزل إلى السماء الدنيا ويقول: هل من مستغفر فأغفر له، وهل من سائل فأعطيه. يا أخي لم نفسك إذا رأيت معصية، لم نفسك إذا رأيت تقصيرا، وارجع إلى الله سبحانه وتعالى وبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال العلماء: من علامات قبول العمل أن ييسر الله بعده عملا آخر، حتى قال بعضهم: الحسنة تجر الحسنة، والسيئة إذا لم تبادر فيها بالتوبة تجر السيئة. فما يلقى الإنسان نفسه إلا من حلقة إلى حلقة حتى يعني يصل إلى غايتها، سواء في طريق الخير أو في طريق الشر. فكان السلف يفرحون بأن ييسر الله عز وجل للعبد العمل الصالح، فهو بأول الحديث أشد فرحا. ليش؟ لأنه في أول الحديث بيذكر أن الإنسان ميسر إلى عمل الخير أو إلى عمل الشر، فالله خلق للجنة خلقا وخلق للنار خلقا، وقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالإنسان يفرح إذا الله فتح له في قراءة القرآن، يفرح ويكثر. إذا الله فتح له في الصلاة يفرح ويكثر. إذا الله فتح له في الصلاة في الصوم يفرح. إذا الله فتح له في طلب العلم، إذا الله فتح له في بر الوالدين، إذا الله فتح له في الصدقة، إذا الله فتح له في الذكر، إذا الله فتح له في غض البصر، إذا الله فتح له في عدم السماع للأغاني، إذا الله فتح له في ضيق قلبه من الغيبة والنميمة، إذا الله فتح له في أن يتجنب مساوئ الأخلاق جميعها، يعلم أن هذا مما يدل على أن الله يسره للخير، فيفرح بقدر الله ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يقدر له الخير. فإن أصابه شر فيعلم أن الشر من نفسه وليس في قدر الله، ما هو شر محض. طيب ما معنى قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالقدر خيره وشره؟ قال العلماء: الشر ليس إليك كما جاء في أحاديث، والشر ليس إليك. ومعنى قوله وشره أي بالنسبة إلى حال العبد وعلم العبد وأمر العبد، لا بالنسبة إلى الله. فإن الله قد يقدر العبد ما يظنه شرا وهو خير، وهذا من لطف الله عز وجل بالعباد. الله اللطيف يفتح للعباد من الأمور والوسائل ما يصلون به إلى الخير من حيث لا يشعرون، ويفتح للعباد من الأمور والوسائل ما يقعون فيه بشر أعمالهم من حيث لا يشعرون، ويصرف عن العباد الشر بطرقهم لا يعلمونها. قد يكون وعسى أن تكرهوا شيء وعسى أن تحبوا شيء، بعض الناس قد يصاب بحادثة فإذا تأمل وجد أن هذه الحادثة عطلته وهو لا يعلم، وهو لا يعلم ما الذي أندفع عنه بهذا الذي قدره عليه من العطلة. وقد تمر بالإنسان قصص في واقع الحياة يتلمس بها بعض الأشياء. أنا أعرف شخص كان ذهب إلى المطار حصل له حادث، نقل إلى المستشفى ما راح المطار، لما مشت الطيارة وطارت وكذا سقطت، فعطلته بالحادث عصمته أو سلمته من أن يموت، سلمته من أن يموت. فهذا أمر في ظاهر، قد يقدر الله للإنسان أمر يجعله حبيس البيت فلا يستطيع يلتقي بالشباب ولا بالإخوان ولا بكذا، لكن لو تأمل ما يدري ما الذي صرفه الله عنه من الشر، فيما لو أنه كان بعافيتي وكان نشيطا والتقى بهؤلاء الشباب. وكم يحصل من شاب يقول الله سلم أني لم أذهب هذه الليلة فإنهم اجتمعوا وطرحوا بعض الأفكار وأدت إلى كذا وأدت إلى كذا، وأنا الحمد لله سلمت من هذا. ليش؟ قال كنت مريض طايح في البيت ما قدرت، أبويا منعني أو سيئة أو شيء أمر، أو أنا نازل من الدرجة عنك. فالإنسان لا يعلم أين الخير، ولذلك الرضا بقضاء الله وقدره هو الأصل. سلم واعلم أن الله حكيم عليم لطيف خبير، وأن الله لا يظلم أحدا، وأنك تمشي في قدر الله بعدل الله سبحانه وتعالى. فإذا حصل هذا منك فهذا يورث فيك اجتهادا ومبادرة في العمل، كما قال هذا قال ولما سمع بعض الصحابة ذلك قال ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن. وقال أبو عثمان النهدي لسلمان لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره، وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة وهيأه ويسره للوصول إليها كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بها. تبهتوا؟ سبقت له من الله سابقة، كيف؟ هو ينظر الله الآن ترى ما تقدر تقوم تصلي ركعتين إلا إذا الله قدر لك، والله الذي لا إله إلا هو، شوفوا والله الذي لا إله إلا هو، أنا أجربها في نفسي، يحصل أحيانا أني جالس أريد أن أذكر الله ولا يتيسر ذلك، إيش رأيكم؟ أريد أن أذكر الله ولا يتيسر ذلك بأمور، أريد أن أقوم أصلي ولا يتيسر ذلك. فالمرء يفرح حينما الله ييسر له ويفتح له بابا من أبواب الخير. ليش؟ لأنه هذا من علامات إيش؟ أنه يسر لعمل أهل الخير وهيأه الله لعمل أهل الخير. حينما تنظر، والحمد لله كلنا نرفل في هذه النعمة، حينما تنظر الله يسر لك أن تقيم في بلد إسلامي في مجتمع مسلم في أسرة مسلمة، تسمع قال الله وقال رسوله، تسمع الأذان في كل وقت، هذا كله من تيسير الله. بدليل يا شباب أن الناس اللي عايشين برا لما يجوا هنا يقولوا ترى أنتوا في نعمة، إحنا في بلادنا ما نسمع الأذان، إحنا في بلادنا ما في أحد يقول لنا هذا غلط وهذا صح، إحنا في بلادنا ما حد يعلمنا كذا، إحنا في بلاد، أنت في بلد مسلم حكومة مسلمة في مجتمع مسلم، الأذان كل يوم 5 مرات، الوالدان مسلمان وراك في الطاعة. يقول هناك أحد الأشخاص كلمني من خارج السعودية يقول لي والله إن أمشي كده ولا كده ما حد يقول لي لا أف ولا شيء، لا أمي ولا أبوي ولا جيراني ولا أخواني ولا أحد، ما حد يقول لي شيء. يقول لا هنا، لا هنا يختلف الوضع، هنا الوضع يختلف، هنا إن فعلت إن أطلت اللحية أعانوني الناس، كيف صاروا ينظروا لك باحترام، إن لبست الزي الإسلامي وتأدبت الناس زادوا في الاحترام لي، يقدموني في المجالس، ينظرون يغيروا وصفهم لك يا شيخ يا مطوع، ينظروا لك بهذا يخصوك وما يظنوا فيك إلا كل خير. مجتمع يعينك، فهذا من توفيق الله وإعانته لنا ولا لا؟ فالواحد يبادر ويغتنم هذا الوضع اللي هو عايش فيه، فهذا مما يسره الله لنا في إن شاء الله أن نكون إن شاء الله ميسرين لعمل أهل الخير الذي يؤدي بنا إن شاء الله إلى الجنة. فانظروا إلى هذا الجانب في حياتكم، في حياتكم انظروا كذا، تأملوا كذا، تأملوا كيف أن الله عز وجل قدر لكم سبل العلم، ما بين الواحد وبين المسألة يجهلها إلا أن يرفع السماعة ويتصل، أو أن يخرج للصلاة ويكلم الإمام في المسجد، أو أن يتصل بطالب من طلبة العلم يتناقش معه في هذه المسألة، أو أن يفتح كتابه ويراجع، أو أن يجلس على الإنترنت ويضع السؤال وفي جوجل وينظر هل يأتيه الجواب ويأتيه الجواب. ترى هذه نعمة، انظر كيف يسر الله لك فيها سبل الخير. غيرك كتاب ما يقدر يدخله بلده، تدروا يشتكي بعض الشباب انه هذه الكتب يقول انا ما اقدر ادخلها بلدي، كتاب ما يقدر يدخله بلدي يقول ما اقدر. المسجد انه يقدر يروح يجي عليه كثير يقول ما اقدر، ان رحت المسجد وجيت كثير يقول ياتي الامن ويقبض عليه واكون محل شبهة. تأملوا هذا الجانب في نعمة الله سبحانه وتعالى، وانظروا كيف يسر الله عز وجل لأهل هذه البلاد الطريق إلى الخير، وما يحمله ذلك من علامات ودلالات على التهيئة، زي ما قال هنا الشيخ، قال إذ كان قد سبق له من الله سابقة وهيأه ويسره للوصول إليها، كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بها. ملاحظين هكذا القدر يصنع الشخصية المسلمة المتفائلة التي تنظر بإيجابية. أما عدم الإيمان بالقدر، عدم الانتباه لمثل هذه الأمور، يجعل الإنسان متشائم كئيب، ينظر يعني نظرة سوداوية إلى كل شيء حوله. ولذلك جاء في الحديث من قال هلك الناس فهو، لا يا أخي لا تصنع، كن إيجابيا، انظر إلى الحياة نظرة فيها تفاؤل، انظر دائما إلى هذه الجوانب التي تيسر لك أمر التعايش في الحياة والمشي فيها. طيب لعلنا نتكلم في هذا إن شاء الله في مناسبة أخرى. وعن الوليد بن عبادة قال دخلت على أبي وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي، فقال أجلسوني، فلما أجلسوه قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وسره. فالقدر سر التوحيد، سر الإيمان، سر العلم النافع. ما في فائدة إذا ما عندك قواعد القدر صحيحة منضبطة في نفسك، لن تستطيع، ما في فائدة، ستختل الأمور عندك، ستختل. شوف ايش يقول عبادة بن الصامت لولده، يقول يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر خيره وشره، وقلنا قدر الله ليس فيه شر محض، وذكر الشر هنا هو بالنسبة لمن؟ للعبد، فإنه ليس في أفعال الله ما هو شر، ليس في أفعال الله ما هو شر، شر نسبي للعبد بحال العبد بحسب ما يظنه بحسب ما، لكن هو في حقيقته ليس في قدر، الشر ليس إليه سبحانه وتعالى. انظروا لن تبلغ حقيقة الإيمان ولا العلم بالله إلا أن تؤمن بالقدر خيره وشره. ولذلك جاء عن ابن عباس القدر سر التوحيد، إذا اختل باب القدر في ابن آدم اختل باب التوحيد. تأملوا لو أن الإنسان اختل عنده جانب القدر، فصار يظن أن فلان مديره في العمل بيده أن يفصله من العمل، إيش يحصل؟ اختل جانب التوحيد، في أنه يعلم أن الله هو الرازق وأن الله هو الذي يوصل إليه الخير ويدفع عنه الشر، فصار يظن أن هناك من الخلق من يستطيع أن يتصرف في هذا الكون بما يوصل إليه الشر أو بما يمنع عنه الخير غير الله سبحانه وتعالى. هذا من خالف التوحيد، من خالف توحيد الربوبية، ما يخالف توحيد الأسماء والصفات؟ فكروا فكروا. حينما يظن الإنسان أن هناك في الكون من يملك التصرف في شيء له، أليس هذا يخالف أصل التوحيد؟ فلن تبلغ حقيقة الإيمان ولا العلم بالله إلا أن ترضى بالقدر خيره وشره. والقدر سر التوحيد، القدر سر التوحيد. القدر نعني به بمعنى الإيمان بأن ما يحصل كله بقدر الله بعلم الله السابق، وأن الإنسان غير نافذ عن مشيئة الله، وأن هذا الأمر بإرادتك أنت تفعل كذا وتفعل كذا، وأن الله عز وجل هو الذي خلقك وما تعمل، هو الذي خلقك وما تعمل، لكن لك إرادة وحرية في الاختيار، وأنك لن تنال طريق الخير إلا بتوفيق الله، وأنك إذا مشيت في طريق الشر فهذا من علامات الخذلان، هذا من علامات الخذلان، وأن تفرح إذا يسر الله لك أمر الخير. أي أمر يقول هذا جانب ثاني ما يحتاج نورده. المهم أن الإنسان يفرح إذا ما يسر الله له أمرا من الخير. يقول بعضهم، يقول والله إنا لنجد في أنفسنا لذة لو علمها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. إيش اللذة؟ أقول قال صلى الله عليه وسلم 3 من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، أن يحب المرء لله ويبغضه لله، أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. حلاوة الإيمان تجدها بهذا. من الإيمان بالله عز وجل الإيمان بمعاني أسمائه وصفاته، الإيمان بأمر القدر، الإيمان بأمر القدر. فإذا حصل هذا فيك وجدت حلاوة الإيمان. هذه اللذة من سبل الوصول إليها، من سبل الوصول إليها هذه الأمور، وأهمها الإيمان بالقدر خيره وشره. فقال يا بني إنك لن تبلغ حقيقة الإيمان ولا العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره، ما خير القدر وشره؟ قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم قال أكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كان إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. رواه أحمد. إذن الإنسان المؤمن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى كل شيء بقدره، حتى العجز والكيس بقدره، والكيس بقدر الله سبحانه وتعالى، ويؤمن بأن ما أصابه من خير من عند الله، وما أصابه من سوء من عند نفسه بسبب عمله الذي أتى به لي، وأن الشر ليس إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه ليس فيما قدره الله ما هو سوء، وأن يعلم إذا نزلت به المصيبة أنه متعبد بالصبر عليه، وأن صبره مما يساعده فيه أن يعلم أن الله حكيم عليم لطيف رحمن رحيم، فلا يتذمر ولا يتسخط ولا ينزعج. ولذلك كان من صيغ العزاء التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم أنك تعزي من مات له أحد، تقول إن لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بحساب، فاصبر واحتسب. إن لله، هذا من الإيمان بالقدر، هذا مما يساعدك على الإيمان بالقدر. ولذلك في قصة أم سليم مع زوجها لما مات الولد الصغير الذي كانت ترضعه تصلحت وتزينت حتى أتاها، ثم بعد ذلك أخبرته بالخبر فغضب منها وذهب اشتكيها للرسول صلى الله عليه وسلم، قال انظر مات الولد وهي فعلت كذا وكذا وكذا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: بارك الله لكما في ليلتكم. خلاص، وما مرت أيام إلا وحملت أم سليم وجاءت بأولاد حفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى. حوار أم سليم لهذا الرجل زوجها ماذا كان؟ تتذكر حوارها؟ قالت له: لو أن إنسانا استودع عندك أمانة ثم جاء وطلبه، أكنت معطيها إياه؟ قال: نعم. قالت فإن الله أخذ ولدك، فاصبر واحتسب، أو كما قال. هذا مبدأ الإيمان بالقدر، مبدأ الإيمان بالقدر، واضح؟ وهكذا الإنسان يعلم نفسه هذه الأمور. ترى في الغالب لسنا بحاجة لأطباء نفسيين إذا عرفنا المعاني الشرعية، لأنه غاية الطبيب النفسي هي مثل هذه الأمور. في الغالب لسنا بحاجة إلى أطباء نفسيين إذا انتبهنا إلى هذه الأمور، لأنه غاية الطبيب النفسي المعالج هي أن يوصل هذه الحقائق إلى نفسه بالطريقة التي هو يعني يحسنها. فإذا أنت تنبهت لهذه الأمور، عالجت نفسك وأصلحت نفسك وجعلت حياتك إيجابية، أنا أسمع بعض النفسيين، لي احتكاك بهم، يقول لبعض الناس، يقول له: كيف تكون حياتك مريحة وحياتك سعيدة؟ قال له: 3 أمور، بأن تبتلى، وأن تصبر على البلاء، وأن تؤمن الخير، يعني تكون متفائل بهذا الأمر. هذه الأمور الثلاثة كلها من الأشياء التي نحن نعرفها ونعلمها في كتب العقيدة، في باب القدر، في باب الإيمان بأسماء الله وصفاته إلى آخره. فنحن إذا تعلمنا المعاني الشرعية حتى نفوسنا ترتاح وتهدأ، ويذهب عننا إن شاء الله الكثير من العوارض النفسية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وإياكم ويحفظنا وإياكم. وعن أبي خزامة عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتل نتقيها، هل ترد من أقدار الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. رواه أحمد والترمذي وحسنه. فالأسباب من قدر الله، ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع بالوباء في أرض قال: لن ندخلها. فقال أبو عبيدة: أتفر من قدر الله يا عمر؟ فقال عمر لأبي عبيدة: لو كان غيرك يا أبا عبيدة قالها، نفر من أقدار الله إلى أقدار الله. هذا قالها عمر باجتهاده بمقتضى إيمانه وعلمه بأمور الدين. فلم يلبث قليلا إلا وأتاه رجل من الصحابة قال: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بالوباء أو بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، ومن كان فيها فلا يخرج منه. جاء هذا تصديق لموقف عمر، وعمر تكلم من واقع إيمانه. فهذه الأسباب: الدواء، السعي لطلب الرزق، الزواج، اتخاذ الأسباب لحصول كل شيء دعا إليه الإسلام وأحله الإسلام، هذا من أقدار الله. فليس إنما المهم في الشرع أن تعلم أنها أسباب، وأن السبب المؤثر والفاعل هو الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الأسباب مجرد أسباب. ولذلك لما يتعلق المرء ولو باللسان بالسبب تعلق مباشر كان هذا مما يخالف الإيمان. فقد جاء في الحديث: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالأنواع، وأصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالأنواع. فمن قال أمطرنا بنوء كذا وكذا فقد أصبح كافر بي مؤمن بالأنواع، ومن قال أمطرنا الله وسقانا فقد أصبح مؤمن بي كافرا بالأنواع. إذن القضية قضية ترابط مع الله سبحانه وتعالى، تربط نفسك بالله في كل أمرك. ولذلك شرع لنا أن حينما نبدأ نقول بسم الله، حينما نأكل نقول بسم الله، حينما نخلع نقول بسم الله. هذا كله أذكار الصباح والمساء، أذكار عند الهم، أذكار إذا ثارت الريح، أذكار إذا رأينا القمر، أذكار إذا كذا. إيش هذا؟ هذا تربط نفسك بالله سبحانه وتعالى، وتكون في كل أمرك مع الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي يملك كل هذه الأمور ويسرك لها. ومن نعمة الله لك ومن توفيق الله لك ومن عناية الله بك أن يسرك لهذه الأمور. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، في كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. هذه نقطة مهمة، وهذه من محاسن تصنيف المصنف رحمه الله أنه ختم بمثل هذا الحديث، فإنه لخص لك كل نتيجة الإيمان بالقدر. إيش هي؟ أن تؤمن بأن الله عز وجل يعلم كل هذه الأمور، وأن الله هو الذي يسر لك أمر الخير والشر، وأن تيسيرك للخير بتوفيق الله وبسعي منك، تأخذ بالأسباب، تأخذ بالأسباب. فاحرص على ما ينفع، أنت تحرص على ما ينفع، واستعن بالله ولا تعجزن، استعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء الله فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهذا من صيانة حتى الألفاظ، أن لا يقع الإنسان في شيء يجره إلى ترك الإيمان بالقدر خيره وشره، بترك الإيمان بقدر خيره وشره. وهذه زي ما ذكرت لكم حقيقة التوكل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود وتروح بطانة. فذكر أنها تغدو، أنها تروح تسعى. وهكذا ينبغي للإنسان أن يحرص على ما ينفعه، لا يقول أنا خلاص، لا لا، احرص، دور رزقك، اطلب ما ينفعك، إذا مرض اطلب ما يداويك، فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء، واعلم أن الذي قدر الداء هو الذي قدر الدواء. وهذا في علم الله، يقول الرسول: ما من داء أنزله الله إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فاسعى للخير، اسعى لما ينفع واحرص عليه، خذ بالأسباب. ها؟ أنتم أدرى بشؤون دنيا، خذ بالأسباب واعمل بسنن الله الكونية التي جعلها الله في هذا الكون، واعتمد على الله. وإياك وما يجعل أمر القدر مختل، كان تقول لو فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن هذا من الشيطان، لأن لو تفتح عمل الشيطان، أي تقوي داعي الشيطان في قلب ابن آدم. وقد جاء في الحديث: إن للملك لما في قلب ابن آدم وللشيطان لما في قلب ابن آدم، فلمة الملك إعاز بالخير ودعوة إليه، ولمة الشيطان إعاز بالشر ودعوة إليه. فهكذا ينبغي للإنسان أن يقطع كل سبيل يجعل للشيطان عمل في نفسه. والشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحش، هذا عمل الشيطان، يخوفكم من هذه الأمور. فالواحد ينبغي أن ينتبه ولا يفتح أي طريق لعمل الشيطان في نفسه ولو بمثل هذه الألفاظ. نقف عند هذا الحد، وإن شاء الله نتابع الدرس مع بداية الدراسة في العام الجديد. وإذا كان في أسئلة ولا شيء نسمع. الإسلام يهدم ما كان قبلهم من الإثم ومن المعاصي ومن الكفر ومن الذنوب، هذا حق. وهذا الفعل الذي فعله، هذا الفعل الذي فعله يعني تملكوا بطريقة غير شرعية. الإسلام ما يدل على أن الإنسان إذا سرق ملك ما سرق، فالواجب عليه إذا كان يعرف الشخص الذي سرق منه أن يعيده إليه ويتحلل منه، وما يدري لعله بتصرفه هذا الحسن سيكون سبب في هداية هذا الشخص ودخوله إلى الإسلام، ودخوله إلى الإسلام. وكذا الإنسان إذا كان يعمل بالربا أو يعمل أمور ثم تاب، فعليه أن يتحلل ويترك هذه الأمور ويعيد الحقوق إلى أصحابه إذا استطاع، وليس لهم من ماله إلا رأس المال، ولا يأخذ زيادة على ذلك. فإن لم يعلم أصحاب الحق فإنه ينفقه في المرافق العامة ويبرئ ذمته من هذه الأمور، ويبرئ ذمته من هذه الأمور. فإن الإنسان إذا فعل الفعل وهو في الكفر واكتسب منه شيء حتى وكان هذا الفعل لا يقره الإسلام، فمكسبه منه حرام. ولذلك ذاك العبد الذي كان يملكه أبو بكر لما أتى أبو بكر بشيء طعام فأكل منه أبو بكر، هذا عبده يملك وما ملك عبده، ثم سأله أبو بكر من أين هذا المال؟ قال هي كهانة تكاهنت بها في الجاهلية فأتاني يعني فأصابت فأتاني يعني بها. فأدخل أبو بكر يده إلى حلقه حتى استقى هذا الذي أكله. لما؟ لأنه هذا حرام، مكسب من مال حرام. ما قال خلاص هذا أنت مكسب من عمل من الجاهلية، خلاص أنت تكافر كسبته خلاص تستحق انتهى الموضوع، لا، هذا حرام وهذا المال حرام وعليه أن يتركه لأنه دخل إليه بطريقة غير شرعية. فهكذا هذا الرجل نقول له نعم إسلامك وتوبتك تجب ما قبلها وأنت إن شاء الله على خير، وإذا كنت تعلم أصحاب هذا المال المسروق أعيده إليهم، فإن كنت لا تعلمه فتحلل منه بإنفاقه في المرافق العامة وإنهاء الموضوع في هذا الباب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.